إذاعة هنا القاهرة من التحرير. شوفي صل على النبي يا ست بوسين. اللهم صل عليك يا نبي. أنا راجل هاوي يعني ما سقطتش في شبكة الاحتراف، فأنا مش حاسد على الغنوة، حاسد على دول، على البيتين دول. الواحد بيتحمل المسؤولية، بس في جانب تاني إنه ما بيبقاش حد قاصد أصلا يعمل أعمال هابطة. اللي ما حد يدي للملحن حاجة اللي عمل الحاجات دي، والمطربين لحد الآن بيقولوا أنا عملت كذا، ما يقولوش الملحن والمؤلف عمل كذا. لا حاجات كتير بس صعبة أقولها قدام الناس. ببساطة بوسينة كامل. الفنان عبد الهادي الوشاحي، تسمح لنا نخلي البساط أحمدي؟ يا ريت، اتفضلي. الفنانين التشكيليين بضت لهم في القفص لما تولى الوزارة فنان تشكيلي؟ والله الصيت ولا الغنى، انت عارفة يعني. معترض؟ نص نص. احنا شايفين ان مسابقات الفن التشكيلي نازلة ترف، بس لسه ما عرضناش فلوس. النحات عبد الهادي الوشاحي، زوار معارض الفنون التشكيلية بيقولوا الفن الحديث ما بنفهمش كوعه من بوعه، انت ايه رأيك؟ والله معاهم حق برضو، معاهم حق، بس انت شغلك كله تجريدي. لا، هو في تشخيصيه وفي ناس كتير بتفهم شغل يعني، وده مهم جدا ان المتلقي يبذل مجهود. لما يقرا كتاب بيقعد فيه اسبوع كل يوم ساعتين، او لما بيخش فيلم بيقعد ساعتين ونص ثلاثه، اذا يبذل مجهود ويحركه، والمتلقي مبدع مع الفنان في نفس الوقت. يعني انت رايك ان عدم فهم المشاهد او المتلقي للعمل الفني بيرجع لانه ما بيعملش مجهود في انه يفهمه اصلا، وكمان ما تعودش انه هو يشوفه. مش تعالي يعني من الفنان التشكيلي؟ لا لا لا ابدا اطلاقا، بس هو مش متعود. يعني كتير بتحس انك بتنفخ في قربة مقطوعة؟ حتى ان انا بنفخ في قربة مقطوعة ما بفقدش الامل، عشان انا محكوم عليا بألا أيأس، محكوم عليا بالامل. الفنان التشكيلي عبد الهادي الوشاحي، ايه الخبر اللي ممكن يخليك تطير من الفرح؟ ان الفن التشكيلي وسائر الفنون الاخرى تلعب دورها الاساسي في وجدان الانسان المصري المعاصر. وايه هو الدور ده؟ الدور الاساسي ان في لحظة معينة وبطريق غير مباشر بتوضح للانسان اسلوب افضل لحياته غير الاسلوب اللي هم عودوه عليه. الفنان التشكيلي عبد الهادي الوشاحي، عمل فني خلى الدنيا تضرب تقلب. الله، حصل؟ حصل طبعا. هو بيكاسو، بابلو بيكاسو، في عمل الجورنيكا، في زي ما انت عارفة البلد العظيمة اللي في اسبانيا لما ضربوها الالمان، فرسم ده، ودلوقتي هي رجعت اسبانيا زي ما قال بيكاسو، بعد ما يموت الدكتاتور فرانكو ترجع اللوحة اسبانيا، ورجعت بمهرجان عظيم جدا زي اي قائد او ملك دولة. الفنان النحات عبد الهادي الوشاحي، علشان ديون مصر، مقتنيات متاحفنا الفنية هتروح في الرجلين؟ لا، هي لسه ما راحتش. هو مين اللي يروح؟ الأعمال عمرها ما تروح ومش هتخرج من البلد، بس أنا يهمني الإنسان المصري وبدان الإنسان المصري اللي الفن بيلعب دور فيه، يعني بحتفظ بالأعمال الفنية عشان تلعب الدور العظيم اللي قلنا عليه بالنسبة للإنسان، والأعمال هتفضل في المتاحف وبصورة أفضل. ايه اللي هيغير الوضع يعني؟ لما الانسان يحب ويريد انه هو يغير. الفنان عبد الهادي الوشاحي، ايه الهم اللي بتدقه وتنخله كل يوم؟ ما هو برضه انا مهموم بالانسان بصفه عامه، والانسان المصري المعاصر بصفه خاصه. طب وده ظهر في اعمالك الفنيه؟ هو ده ما ظهرش، ده انا لقيته معايا، ده في دمي. هو من صغري، انت عارفه، بدأ من البرد سنة 60 تمثال برد في المتحف. ايه ده؟ ده مش هيبقوه. لا ده وبعدين في دنشواي، شهيد دنشواي. بعدين في اعمال كثيرة لغاية انسان القرن العشرين، واخيرا متتالية انسان القرن الحادي والعشرين. الفنان عبد الهادي الوشاحي تفسر بايه مدرجات الكورة اللي الملح يترش فيها ما ينزلش، ومعارض الفن التشكيلي اللي بتهش وتنش؟ والله برضو معاهم حق. ليه او اشمعنى؟ اقول لك ليه. هي فعلا قاعات رسمية، ما عملوها في الاوبرا، في حد بيدخل؟ ما فيش حد داخل. وارض المعارض بالجزيرة كانت في يوم من الايام بتستقبل جميع الافراد الشعب المصري ايام المعرض ما كان بتعمل هناك. لكن انا اعرف قاعة للفنون جميلة والناس بتروحها يوميا وما فيش حد بيعرض فيها. دي ايه دي؟ الحدائق العامة والاماكن العامة، ده في وسط الناس وبطريق غير مباشر الناس بتتعايش مع الفن. هنفتكر كل حاجة على إذاعة هنا القاهرة ورمضان بطعم زمان. مرحب شهر الصوم، مرحب ليالك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم، مرحب ليالك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان.